غيره. يبقى كلمة التوحيد على كلمة التوحيد. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك لا يغيب عنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث السرايا والمعوث فكان يوصي ذلك الأمير بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، وكان دوما يوصي أن يدعو القوم قبل قتالهم إلى إحدى ثلاث خصال: أولا إلى الإسلام، لأن ده الغرض الذي رفع من أجل ذلك السيف، وهو في دعوة الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى وحماية الدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها، إذا دخلوا في الإسلام وأعلنوا هذه الكلمة وقاموا ربهم سبحانه وتعالى وأسلموا ربهم سبحانه وتعالى، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تبارك وتعالى. يبقى تحول هذه النفوس أو هذه أنفس معصومة، يبقى معصومة الدماء والأموال لمجرد أنه قال هذه الكلمة. قال فإذا قالوها فمنعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. يبقى نقول هذه النفوس أصبحت معصومة إلا عن حق لله تبارك وتعالى فيها. قال كردة وكحد وكترك صلاة وزكاة أو حق أدمي كقود وغير ذلك. يبقى هذه الأنفس أصبحت معصومة إلا إن وقع في معصية من هذه المعاصي، سواء كان ارتد عن دين ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك يقتل كردة بعد استتابته، أو إن هو زلت القدم فوقع في معصية فيها حد من حدود الله تبارك وتعالى فيقام عليه ذلك الحد. ولك حال إنسان مسلم سرق أو زنى وثبت عليه تلك الجريمة، يبقى سواء كان ببينة أو إقرار وغير ذلك، فعند ذلك حيقام عليه هذا الحد، أو كترك صلاة أو كترك زكاة أو كحق من حقوق الآدميين كاعتداء ذلك الإنسان على آخر فقتله عمدا فكان فيها القوت كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وبالتالي نقول أنت ليس المطلوب منك أن تفتش عن قلوب الناس أو عن سرائر الناس، ولكن لنا أن نقبل منهم ذلك الظاهر. يبقى احنا بنقبل من الناس الظاهر ونوكل تلك السرائر إلى الله تبارك وتعالى. يبقى احنا لنا حدود، العبد ده ليه حد، نقول نتعامل بالظاهر، أما بواطن الأمور يبقى سرائر هذه الأمور نقول مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لم يكلف الإنسان أن ننقب عما كان في قلوب الناس. الله تعالى لم يكلف العباد أن ننقبه عما كان في قلوب الناس، ولكن بنقبل الظاهر ونوكل ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال حسابهم على الله عز وجل. ثم ذكر أيضا في الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. يبقى هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفصل ذلك الكلام. يبقى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وبالتالي أيضا يعملوا بمقتضى وموجب هذه الكلمة. يبقى نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، كرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يبقى كلمة التوحيد وكذلك أيضا مقتضيات أن يقوموا بمقتضى هذه الكلمة من صلاة ودفع زكاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيان وفي التفصيل وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا. يبقى لا يأتون بناقد من نواقد هذه الكلمة، لا يأتون بناقد من نواقد هذه الكلمة. فإذا فعلوا ذلك قال حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. يبقى عند ذلك دخل في الإسلام بهذه الكلمة، وحنجري عليه أحكام الإسلام، حيجرى على ذلك الإنسان أحكام الإنسان، فيكون فيها قبول الظاهر الأمر. نقول على الرغم من هذه الكلمة لا ينتفع بها الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى إلا إذا انضم إليها اعتقاد القلب. يبقى هذه الكلمة يبقى شهادة التوحيد ينتفع بها الإنسان في الدنيا بمجرد النطق، يبقى مجرد أنه نطق بهذه الكلمة يبقى حنجري عليه أحكام الإسلام، طالما لا يأتي بناقد من نواقدها. ويا ترى الكلمة دي تنفع هذا الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، ينتفع بهذه الكلمة إذا انضم إليها اعتقاد القلب. وبالتالي نقول ليس لنا سبيل أن نطلع على ما في قلوب العباد، فمرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى، ولكن لنا أن نقبل منهم ذلك الظاهر ونوكل هذا الباطن إلى الله تبارك وتعالى. لذلك كانت الرواية التي ذكرها رواية عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فهربوا، لما نقول أحسوا بالقوم هربوا. قال فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، لما كادوا يتمكنون من ذلك الرجل يبقى كان يبقى هذا الرجل وقع في أيدي المسلمين. فقال فلما فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله، يبقى لما رأى كده أن السيف قد رفع وعند ذلك قال هذه الكلمة. قلنا لما نصف الحال أو ننظر إلى واقع ذلك الحال نقول أن ذلك الرجل لم يتفوى بهذه الكلمة إلا مخافة السلاح، يبقى كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولكن عند ذلك لابد من إنزال هذا السلاح، لا يتم ضرب ذلك الرجل. قال الكلمة التي عصم من خلالها، يبقى أصبح معصوم الدم بمجرد أنه نطق هذه الكلمة. قلنا على رغم أن القرائن تقول أنه ما نطق بهذه الكلمة إلا مخافة السلاح، مخافة القتل، قلنا كأنها جعلها ذريعة لكي يهرب ويفر وينجو بنفسه، يبقى ده ظاهر الأمر، ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنت كعبد لك حدود، لك حدود. ودايما كده نتذكر ما عصي الله إلا بالتأويل، ما عصي الله إلا بالتأويل، هو تأول أدي كان الواقع ده الظاهر. ونقول قد نجتمع مع أسامة بن زيد رضي الله عنه ونتفق مع أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ذلك الرجل ما قال هذه الكلمة إلا مخافة السلاح، إلا لكي يفر بنفسه، وكأنه لم يقصد منطوق هذه الكلمة، يبقى نطق الكلمة فقط، يبقى ده الظاهر، ده قرينة الحال، يعني كما هو الحال الذي وصفه أسامة بن زيد رضي الله عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك عبد وبالتالي لنا حدود لا نتعداها، يبقى ننتبه كده لا نتعداها. لذلك قال فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا؟ من لك بلا إله إلا الله؟ يبقى نقول والله إحنا ممكن إنسان بغالب الظن كده ممكن يقسم أن هذا الرجل ما قال الكلمة إلا مخافة السلاح، ممكن نقسم كده بغالب الظن، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمل قلبي، في عمل قلبي، يا ترى عمل القلب ده إحنا رأيناه لم نراه؟ نقول مع أن قرينة الحال تقول وكأن ذلك الرجل لم يعقد القلب على تلك الكلمة، ظاهر الأمر يقول كده، لكن نقول يا ترى أنت نظرت القلوب عند ذلك؟ نقول ليس لنا سبيل أن نطلع على ما فيها، الأمر ده إلى الله تبارك وتعالى ليس للعباد. وإن العبد نقول يقبل ظاهر القول من الناس، أما اعتقاد القلب فده مرد إلى الله تبارك وتعالى، طالما أنه لم يأتي بناقد من نواقد هذه الكلمة. يبقى قال لا إله إلا الله، نقول على الرغم أنه ما قال الكلمة إلا لما رفع السيف، إلا لما رفع السيف. تيقن عند ذلك الرجل أنه مقتول، أنه مقتول، وعند ذلك تفوى بهذه الكلمة. وأن لو تمكن من الهرب ما قال الكلمة، ظاهر الحال ده، نقول إحنا نصف الأمر على ما نراه، ولكن كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا. يبقى نقول عند ذلك لنا حدود نتوقف عندها ولا نتعدها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. هنفعل إيه لما تكون هذه المخاصمة، يخاصمك عند ربك سبحانه وتعالى، كيف لنا يعني، كيف يكون الرد؟ هل من الممكن للإنسان ما يقف كده ويحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى، يتكلم بيقين أنه قال هذه الكلمة خافة السلاح؟ نقول عند ذلك في حدود لا نتعداها، يعني كما استمعنا إلى الآيات: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إبقى نقول والله مظاهر إيمان ممكن نراها، ممكن نرى مظاهر إيمان، لكن التقوى تقوى هنا كما قال وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كده مع عمل الظاهر عمل الباطن. عمل الظاهر ممكن نطلع عليه، ممكن نحكي من خلال عمل الظاهر، لكن عمل الباطن، يبقى عمل الباطن قلنا ممكن إنسان كده هيجيد الصلاة، يجيد الأركان ويستوفي الشروط، وكذلك أيضا لم يترك سنة من سنة الصلاة سواء كانت القولية أو الفعلية. نقول الصلاة صحيحة، لما نيجي نحكم كده هنقول الصلاة صحيحة، يا ترى دي مقبولة عند الله عز وجل أم غير مقبولة؟ نقول ده أمر آخر. هذه الصلاة صحيحة، نقول لأنها استوفى الشروط تماما وأتم الأركان، بل أتى بكل السنن القولية والفعلية كما نرى، يعني كما نرى ذلك الحال. لكن نقول يا ترى الصلاة دي هينتفع بها عند رب سبحانه وتعالى أم لا؟ نقول عمل الظاهر ده محتاجين أن ينضم إليه عمل الباطن، وعمل الباطن ده ليس هناك سبيل الإنسان أن يطلع على ما كان في قلوب العباد، لذلك هو يقف. يبقى نقول للصلاة نحكم عليها أنها هذه صلاة صحيحة، لكن صلاة مقبولة عند الله عز وجل؟ نقول ده أساسا لا نعلم وجهة هذا الإنسان بصلاته، وجهة هذا الإنسان بصلاته. يبقى ده عمل قلبه، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن أول ثلاثة حتصعر بهم النار. يبقى دايما كده ما ننساش هذه الرواية أبدا، ما ننساش هذه الرواية أبدا. يبقى أول ثلاثة حتصعر بهم النار، عالم ومتصدق وشهيد، عالم نقول الناس اتفقت هذا عالم العلماء، ولكن نقول حيكب على وجهه في النار، حيكب على وجهه. قلنا على الرغم أن الناس قالوا أن هذا عالم، وصفوا ذلك أنه عالم، وصفوا ذلك أنه شهيد. قلنا الحال اللي احنا رأيناه أنه كان يقاتل، قلنا بجدية شديدة كان يقاتل ويدافع، كان يقاتل ويدافع. قلنا حتى كانت غبطة هذا الإنسان على ما فعل وما قدم في ذب عن دين ربي سبحانه وتعالى فيما يبدو لنا، ولكنه من أهل النار. هذا رجل نقول يعني ما من سبيل من سبل الخير إلا وكان ينفق فيه ذلك الأموال، قلنا وكان ينفق الأموال ببذخ، ومع ذلك نقوله وحيكب على وجهه في النار. يبقى هذا فيما يبدو لنا، لكن كان فيه عمل قلبي، هذا العمل القلبي نقول لابد أن ينضم إلى عمل الظاهر. فإحنا اطلعنا على الظاهر، لكن الباطن هنا لما كانت الوجهة لغير الله تبارك وتعالى حيكب بهذا العمل على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يا ترى إيه السبب الذي كب به هذا الإنسان على وجه في النار؟ نقول السبب في كده إنه هو أساسا كانت الوجهة لغير الله. قلنا على الرغم من العمل نقول كان رجل بيحسد لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا يبدو لنا أن ده رجل عالم، هو عالم والناس اتفقت على ذلك على وصفه وأنه عالم ومعلوم بالعلم بين الناس، لكن يا ترى لما كانت الوجهة بهذا العمل لغير الله تبارك وتعالى هيكب بذلك العمل على وجهه في النار والعياذ بالله. لذلك قال: من لك بلا إله إلا الله أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم من أجل ذلك قالها أم لا. يبقى عند ذلك حدود، قف عند الحدود. يبقى لنا قبول ذلك الظاهر، وإحنا بنرد ذلك الباطن إلى الله تبارك وتعالى، لأن العبد ليس له سبيل أن يطلع على ما في قلوب الآخرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لك بلا إله إلا الله يوم القيامة، فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. قلنا ود أن هو ما يكونش دخل في الإسلام إلا في هذا التوقيت. قلنا لماذا؟ الإسلام يجب من قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه أنه رفض إسلامه السابق، ولكنه بيتكلم يعني ود أنه يفد على ربي سبحانه وتعالى، وليس هناك حق لأحد تعلق به، ما فيش حد حق لأحد قد تعلق به. يبقى نقول مخافة الذنب، مخافة الذنب. وده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كانوا يخافون من الذنوب، كانوا يخافون من الذنب الصغير. قلنا لماذا؟ قلنا لأنهم يعلمون أنهم يقفون بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى، والله عز وجل سائل العباد عما اقترفوه أو عما قصروا فيه من تلك الطاعات. فمخافة الإنسان من مقامه بين يدي الله تبارك وتعالى. دفع أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يقول قال حتى وددت أني لم أسلم إلا يومئذ. الإسلام يجب من قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش كان يتمنى أنه لا يقع في ذلك الخطأ، رغم أنه كان متأولا، أنه ده شاهد. وقد كما بينا نتفق مع أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه في ذلك الأمر، كأننا نتفق معه أنه والله معذور، معذور أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، أن هذا الرجل ما قال الكلمة إلا مخافة السلاح. لكن نقول يعني لنا حدود نقف عندها، نقف عندها نتعلم من خلالها. إياك ويتوين، قول الله ساعات في بعض الأحيان نستمع ونقول فلان ده لدى مقصده كذا، ده يعني الكلمة دي بيرميها لكذا، نقول ما عصي الله اللي بتقول، خلي بالنا كده، ما لاش التأويلات، خد الظاهر كده، خد الظاهر وفوض ذلك الباطن لربك سبحانه وتعالى. والله تعالى هو المطلع على بواطن العباد والمطلع على أسرار العباد، فأنت غير مأمور أن تنقب عما في قلبي. في بعض الحين كده احنا هنفصل نقول لك والله ده مقصده لما قال الكلام ده كان مقصده كذا وكذا، كان مقصده كذا أو مقصده كذا، نبدأ احنا نبدأ نشرح المقصد بتاعه ونحدد ده كان مقصده بها كذا، نقول والله الكلمة محتملة لكذا ومحتملة لكذا، ما تجزمش بقى في المسألة، وإلا بنجد أن قرارات وأحكام بتصدر بمجرد أن احنا فسرنا ذلك القصد، فسرنا هذا القصد. نخلي بالنا كده الكلام ليه ظاهر، يبقى الأصل كده أن احنا بناخد بذلك الظاهر، الأصل أن احنا بناخد بذلك الظاهر، وإلا نقول إيه السبب أن هذه طوائف وفرق انحرفت عن المنهج وعن الطريق. يبقى لما أيضا يعني حولوا هذا الكلام من ظاهره إلى المعنى الذي المجازي، المعنى الذي يقول إليه، فنقول عند ذلك عصوا وبعدوا عن طريق أهل السنة والجماعة. عشان كده دايما لما بنيجي نتكلم عن ضوابط الأسماء والصفات نقول لا تحريف ولا تأويل، يبقى لا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، يبقى هنجري الكلام على ظاهره، أمروها كما جاءت وبنفوض الكيف الرب تبارك وتعالى. لكن هما كما تقول مثل الشاعرة يقولون اليد معناه القدرة وهكذا، يبقى الضحك معناه الرضا، يبقى التأويل حولوا يعني ظاهر الصفة إلى كلام آخر، يبقى لم يعملوا بظاهر القول لكن عصوا عن طريق التأويل. ثم ذكر أيضا رواية عن مقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقتلني، قال فقتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. ونقول المشهد كما يقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة. يبقى كان في نزال بينه وبين ذلك الكافر، هذا الكافر يعني تمكن منه حتى قطع يد ذلك المسلم، قال ثم لاذ مني بشجرة، يبقى فر كده واحتمى بشجرة، فقال أسلمت لله وأعلن كده يبقى أسلمت لله، فأفقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فقلت يا رسول الله أنه قطع يدي. يبقى نقول على ذلك مدى الغيظ اللي هو حيكون عليه ذلك الإنسان المسلم، وأنه غيظ شديد جدا الكافر ده، نقول قام بقطع يد ذلك المسلم، ثم لاذ بشجرة، وقلنا لما كاد المسلم يتمكن منه رفع السيف حتى يقتله، فقال لا إله إلا الله، قال أسلمت لله، فيا ترى ماذا يفعل؟ نغيظ شديد طبعا يبقى هذا الكافر، نقول إن هو ما قال الكلمة إلا مخافة السلاح، وكذلك أيضا قطع ذلك المسلم، فأقتل رسول الله بعد أن قالها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلهم، ثم بيّن له المسألة، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال. يبقى قال عند ذلك، قال الإمام الخطابي رحمه الله، قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر، قال وهذا تأويل فاسد، وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يدخل إلى الإسلام مباح الدم بحق الدين، فإذا أسلم فعند ذلك فقتله قاتل، فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص. يعني قال الإمام الخطابي رحمه الله، خوارج طبعا استندوا لذلك الكلام، وطبعا يعني بيكفرون بالكبيرة كما هو معلوم، يكفرون بالكبيرة كما معلوم. فقال الإمام الخطابي، قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر، وهذا تأويل فاسد، قال فإنه وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني كأنه إيه يبقى قال والله ده يبقى كفر، يبقى هذا كفر. وطبعا أم معلوم أن الخوارج يكفرون بالكبيرة، قال هذا تأويل فاسد، إنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم، أصبحت أنت مهدور الدم، يبقى أصبحت مهدور الدم، يبقى نقول اعتدى على ذلك المسلم عمدا، يبقى فيها قصاص، يبقى أصبح مهدور الدم، وإن إنسان محصن وزنى أصبح مهدور الدم إن أقر على نفسه أو أتت البينة وشهدت أن هذا الإنسان وقع في الزنا وكان محصنا، يبقى ده أصبح مهدور الدم، يبقى نقول هو مسلم، يبقى نفرق ما بين هو مهدور الدم وأنه هو مسلم، يبقى هو مسلم ولكن أصبح مهدور الدم لأنه أتى بفعلة يباح من خلالها دم ذلك الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقه وحسابه مع الله عز وجل، يبقى أنه وقع في حد من هذه الحدود، يبقى نقول والله حتقطع ذلك السارق المسلم، هو مسلم ولكن سرق وكانت استفاء لتلك الشروط التي يقطع من خلالها اليد، يبقى انطبقت على ذلك الإنسان هيقام عليه الحد، يبقى إقامة الحد ده يبقى نقول يا ترى هنخرجه عن الإسلام، لا يخرج عن الإسلام بمعصية، هذه معصية كبيرة من الكبائر، ولذلك من قواعد أو من أصول أهل السنة أن فاعل الكبيرة لا يكفر إلا إن كان مستحلا للمعصية، ففاعل الكبيرة حتى لو مات على الكبيرة وكان مصرا عليها دون توبة نقوله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المذكورة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال إنما وجهه إنما جعله منزلة في إباحة الدم، لأن الكافر قبل أن يدخل الإسلام مباح الدم بحق الدين، والكافر ده مهدور الدم، الكافر حربي ده مهدور الدم، فإذا أسلم قال فقتله قاتل، فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص، يبقى اللي هو لو قتل هذا الرجل بعدما نطق الكلمة أصبح أنه هو مباح الدم بحق القصاص، يبقى في القصاص كده، يبقى زي ما نقول هذا إنسان قتل فلان عمدا يبقى فيها القصاص، فيها القصاص، ونقول أولياء الدم يبقى فعلا طلبوا أن يقام عليه القصاص فحيقتل، يبقى مهدور الدم، نقول إنسان ارتد عند رب سبحانه وتعالى أصبح مهدور الدم، أصبح مهدور الدم، يبقى حيقتل بعد استتابته، فإن لم يتب يبقى حيقام عليه حد الردة فيقتل، يبقى على ذلك نقول ده مهدور الدم، مهدور الدم للردته ده مهدور الدم من القصاص، فعلى ذلك مهدور الدم القصاص ما لا يكفر لأنها أتى بمعصية عقوبة هذه المعصية كانت القتل فقتل، يبقى فقتل، قلنا الزاني المحصن يبقى العقوبة هي الرجم حتى الموت، فرجم بالحجارة حتى مات، يبقى أصبح مهدور الدم ومباح الدم، فعند ذلك قتل، لكن هو هذه الفعلة لا تخرجه عن الإسلام، حيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. قال: باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. ثم ذكر رواية عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا ترايا نارهما. فقال أبو داود رحمه الله: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود. لما اعتصم بالسجود قلنا يبقى أتى بالعلامة التي من خلالها نعلم أنه مسلم، ولكن كما بين جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود. يبقى لما شافوا كده أن المسلمين يبقى دخلوا ويتمكنوا منهم سجدوا. يبقى السجود ده من شعار ذلك الدين، من شعار ذلك الدين. فأسرع فيهم القتل فقتلوا أيضا. ثم رفع ذلك الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، بنصف الدية، أمر لهم بنصف العقل أي بنصف الدية. ثم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. يبقى قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. فقال الرسول: لما؟ قال: لا ترايا نارهما. يبقى على ذلك نقول يعني أن الإنسان بيمكث في بلاد الكفر، في دار الكفر مع وجود دار الإسلام، يبقى عند ذلك نهى عن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، بين أظهر المشركين. لما تخرج قوافل لدعوة هؤلاء الخلق ده أمر مطلوب، لكن نحن نذهب إلى تلك البلدان وكذلك يهاجرون إلى تلك البلدان وأيضا يعملون في هذه البلدان، نقول لا، يعني انتبه، فأنت على خطر، فأنت على خطر. البعض كده بنقول يعني بيبقى عنده نوع من أنواع الإعجاب بهذه البلدان، الإعجاب، ويحكي كده نظافة هذه البلدان ويقول رأيت يعني الإسلام بلا مسلمين لغير ذلك من الكلام. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك الأمر، حذر من ذلك الأمر. قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، أظهر المشركين. وقال رسول الله لما؟ قال: لا ترايا نراهم. ما ينفعش أبدا أن أنت تساكن المشركين، لكن غير طبعا لما يكون المشرك بيسكن في بلدة الإسلام، يبقى مش هو ده المطلوب، جارك يكون نصراني أو يهودي مثلا، مش هو ده المقصود. المقصود أنك أنت بتذهب إلى بلاد الكفر والإلحاد ثم تقيم في تلك البلدان، تقيم في هذه البلدان، يهاجرون إلى تلك البلدان. نقول أنت عند ذلك يعني على خطر، على خطر، احذر من هذا الأمر. فقد برئ النبي صلى الله عليه وسلم من كل من يقيم من المسلمين بين أظهر المشركين، بين أظهر المشركين. كذلك أيضا كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن ذلك الأمر لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر لهم بنصف العقل، قال أنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وفعل غيره، فسقط حصة جنايته، فأسقط عند ذلك حصة جنايته. يعني كما نقول أن والله اتنين كده قتل واحد، قتل واحد خطأ، يبقى نقول عليهم الدية، مش كل واحد عليه دية، لا، هو ليه الميت ده ليه دية واحدة، يبقى تقسم على الاثنين، يبقى نقول يبقى مباشر ومتسبب، ويبقى هذا متسبب في قتل فلان، وده اللي كان مباشر، يبقى على ذلك نقول يبقى له دية. نقول الكلام ده طبعا على سبيل الخطأ، هو قتلوه على سبيل الخطأ، فله هنا في الحالة دي الدية، يبقى الدية تقسم كده بين الاثنين، يبقى ده يتحمل نصف الدية وده يتحمل نصف الدية. فكذلك أيضا حكم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، بنصف الدية إلى هذا الإنسان المسلم الذي قتل بطريق الخطأ، قلنا لأنه هو الذي بإقامته بين أظهر المشركين أعان على نفسه، كأنه أعان على نفسه، كأنه لما قتل قتل ليس بفعل آخرين فقط ولكن بفعل نفسه، فلما كانت سبب في ذلك فكان بيتحمل نصف الدية، فهتسقط نصف الدية ويبقى للعاقلة يعني أو للعصبة نصف طبعا الدية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وأيضا فعل غيره، فعند ذلك سقط حصة جنايته. ثم ذكر باب آخر هو باب في التولي يوم الزحف، في التولي يوم الزحف. قبل هذا الباب نقول أيضا كلام الإمام الخطابي رحمه الله، قال في معنى هذا الكلام، قال في معناه ثلاثة وجوه، قال معناه لا يستوي حكمهما لبقى لا ترايا نراهما، وقيل معناه أن الله فرق بين ضري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا قادوا نارا كان منهم بحيث يراها. يبقى قيل معنى الكلام يبقى لا ترايا نراهما، قال أن الله فرق بين ضري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. يبقى ننتبه كده، أنت ما نفرحش يعني زي ما البعض بيفرح كده لما يسافر إلى هذه البلدان ويهاجر إلى تلك البلدان وكأنه حصل على جائزة وكان يعني سابق في حصول على تلك الجائزة. نقول لا، أنت على خطر، أنت الآن على خطر، احذر احذر، فقد برئ منك النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض كان بيتحجي كده يقول لك والله ده أنا وجدت هناك، ده أنا التزامي هناك أفضل التزامي. نقول هذه دار كفر، خلي بالك يعني دي دار كفر، فأنت ما تدركش دار الإسلام أبدا وتذهب إلى دار الكفر، وتذهب إلى دار الكفر. قلنا خاصة اللي هو بيهاجر إلى تلك البلدان، نقول رضى يعني هذا بيرضى كده طواعية من نفسه أن يحكم بهذه القوانين الكافرة، بيحكم بقوانين، نقول هو باختياري يعني باختياري. نقول يبقى هذا الإنسان لما بيذهب إلى هذه البلدان نقول معناه إيه؟ يعني معنى الكلام إن هو أساسا أراد أن يحكم بقوانين الكافرة بتاعت هذه البلدان، يبقى ده عن طواعية عن رضا نفس، فننتبه إنه على خطر شديد، على خطر. يبقى بيذهب أي بلد من البلدان هيبقى يا ترى هيحكم بأي قانون، قانون البلد ده هي، يبقى كأنه هو كده أعلن إن هو بيرضى إن هو يتحاكم إلى هذا القانون الكفري لتلك البلدان، هو الذي يذهب إلى هذا القانون بأقدامه برجليه، ولو بيذهب للقانون ده برجليه. عشان كده ننتبه دايما أنت على خطر شديد. وقلنا نترك بقى الفلسفات اللي احنا بنسمعها يقول لك والله ده أنا وجدت هناك التزامي أحسن من هنا، التزمت وكذا وكذا، نقول يعني كل ده كلام كأنه بيأتي مبرر لنفسه، يبرر يعني ما يفعل، يعني الإنسان بيأتي كده مبرر عشان يبرر ما يفعل، يبرر ما يفعل. نقول انتبه دايما أنت على خطر، احنا مش هنصدقك، صدق كلامك ونترك كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من كل مسلم يقيم بين أذر المشركين، فأنت يعني تنتبه إلى ذلك المعنى. قال باب في التولي يوم الزحف. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10، ثم أنه جاء تخفيف فقال الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنه. قرأ أبو توبة إلى قوله يغلب 200، قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها أو فنبيت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون، قال فدنونا فقبلنا يده، فقال أنا فئة المسلمين، قال أنا فئة المسلمين. كذلك أيضا في رواية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال نزلت في يوم بدر ومن يوليهم يومئذ دبرا. فبيذكر هنا في مسألة التولي في يوم الزحف، وكما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، منها التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يبقى عند لقاء الكفار، يبقى عند ذلك بيفر، يفر نقول من أرض المعركة، يفر من القتال. وعلى ذلك يبقى التولي يوم الزحف هذه كبيرة من الكبائر، بل من السبع الموبقات كما ورد ذلك بكلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد كده ما يفرش أمام العشرة. قال فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 10. يبقى نقول كده يبقى كل واحد مسلم قدامه 10 من الكفار، يبقى ممنوع الفرار، ممنوع الفرار. لو كانوا أكثر من ذلك يبقى والله نقول الأمر مخير فيه ذلك الإنسان، إن ظن أنه حيحدث نكاية في العدو يبقى يقاتل العدو نقول لا حرج، لكن نقول إنه لو فر لنا نقول عنه أنه قد تولى يوم الزحف، ما نقولش تولى، تولى يوم الزحف، نقول يبقى لما يكون يبقى الواحد مقابل 10 أو أدنى من ذلك من الكفار يبقى عند ذلك لا يتولى ولا يترك المعركة، يفرش الواحد من 10. يبقى ده كان في البداية، فشق هذا الأمر على المسلمين فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف، الآن خفف الله عنكم. قال فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم، فممنوع أن الواحد يفر من الاثنين، لو كانوا أكثر من ذلك فهو مخير في الأمر، خير في الأمر، لكن ممنوع أن هو الفرار، ممنوع الفرار لو كان يبقى واحد المسلم يقابل اثنان من المشركين، يبقى لا يفر أبدا من المعركة إلا كان ذلك هو التولي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، فكنت في من حاص، فروا قلنا الناس، وكان هو أيضا من ضمن هذه الطائفة. قال فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة، نفروا. وعلى ذلك قال ازاي نصنع بقى، يا ترى التصرف هيكون ازاي، احنا فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها او نبيت فيها، وقال لنذهب ولا يرانا احد، يبقى يتجمعوا وبعدين يعودوا مرة ثانية الى المعركة. قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى لما فروا وبالتالي بعد كده اجتمعوا قال احنا فررنا من الزحف وعارفين دي كبيرة من الكبائر، وذلك قالوا بؤنا بالغضب، وقال ندخل المدينة وبعد كده نذهب الى ارض المعركة بعدما يجتمعون. فقال فدخلنا فقلنا لو عرضنا انفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طب نعرض الامر ده على النبي صلى الله عليه وسلم طالما انهم دخلوا المدينة، فان كانت لنا توبة اقمنا وان كان غير ذلك ذهبنا. قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، قلنا يبقى ظلوا جلسوا في أماكن ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج قال قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون، احنا فررنا من المعركة كيف يكون التصرف، فأقبل لنا قال بل أنتم العكارون، فدنونا فقبلنا هذا، فقال أنا فئة المسلمين، أنا فئة المسلمين. فعلى ذلك قال أنتم العكارون أي أنهم حيعودون إلى القتال، حيعودون إلى القتال. لذلك ذكر الرواية التالية عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يوليهم يومئذ دبره، ذكر كده صورة يعني التولي من الزحف. يبقى لو كان متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فهذا ليس بفرار، فهذا ليس بفرار. يبقى نقول إن هو لو كان متحرفا للقتال يعني كان بيمكر بالعدو يظهر العدو أنه يفر، قلنا حتى يعني يسارع العدو خلفه، فعند ذلك يقع في المكيدة. يبقى ده أساسا متحرفة للقتال، قلنا يبقى كخطة كده حربية عشان يستدرك الكفار فيظهر الفرار، حيظهر الفرار، نقول العدو كده حيسارع حتى يلحق بهؤلاء الذين فروا، فيقع في المكيدة التي بيفعلها المسلمون بالكفار. يبقى ده كان متحرك أو متحيز إلى فئة، كان بينضم إلى طائفة أخرى عشان يقوي هذه الطائفة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة المسلمين. يبقى لما هم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان متحيزا إلى فئة، قال أنا فئة المسلمين، يبقى هم ليسوا ممن فروا من الزحف، ولكن دول أساسا يعني هذا ليس بفرار لأنهم تحيزوا إلى تلك الفئة، قال أنا فئة المسلمين، يبقى جماعة المسلمين. يبقى لما فروا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول بينطبق عليهم هذه الآية، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة. يبقى ده مش تولي من الزحف، يبقى ده مش تولي، قلنا لأن كان يبقى ده الصورة كأنه فرار، لكن كان مقصده إيقاع العدو في المكيدة، ويبقى ده أساسا ده متحرفا للقتال، ده من الخطة الحربية، أو إن هو تحيز إلى فئة، انضم إلى طائفة أخرى عشان يقوى من خلاله أو يقوي هذه الطائفة، أو انضم إلى إمام المسلمين، أو انضم وأتى إلى المسلمين، يبقى كان متحيزا إلى فئة، فهذا ليس بفرار. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم لستم بفرارين ولكنكم أنتم العكارون، يبقى أي الذين يعودون مرة ثانية إلى القتال. أنا فئة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا ولقلوب هؤلاء، وبيانا أيضا لكيفية تطبيق ذلك الكلام. ثم ذكر باب آخر وهو باب في الأسير يكره على الكفر، قال باب في الأسير يكره على الكفر. ذكر رواية عن خباب بن أردت رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسد بردا في ظل الكعبة فشكونا إليه، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرف ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى ذكر في الأسير يكره على الكفر، يبقى نقول وقع في أيدي الكفار ثم قاموا بتعذيب هذا الإنسان، قلنا حتى يتلفظ بكلمة الكفر. ربنا سبحانه وتعالى أرخص لنا هذا الأمر كما قال وكما بين سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يبقى ده لما يكره الإنسان ويلجأ هذا الإنسان إلى أن هو إما ينطق ويتلفظ بكلمة الكفر وإلا يقتل، إلا يقتل. الله تعالى رقص للإنسان في تلك الحالة إن كان هذا إكراه ملجئ، يبقى إكراه نقول يبقى هنا غلب على ظنه وحيقتل فعلا، رفع السيف قالوا له إما أنك أنت أساسا تكفر بربك سبحانه وتعالى وإلا قتلناك، وإلا قتلناك، نقول لك والله أنت الآن عندك رخصة، لك رخصة في ذلك الأمر أنك أنت ممكن يتلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب، يتلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب. فالله تعالى كما قال وكما بيّن من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بل قلبه يكون مطمئن بالإيمان ولكن أكره على ذلك الأمر. فبوّب أبو داود رحمه الله في الأسير يكره على الكفر، هل يا ترى في الحالة ديت لو أكره هذا الإنسان على الكفر، وده كان إكراه ملجئ، مش كل إكراه هيعتبر، مش كل إكراه يقول له والله كده إما كفرتش أنا هضربك، يبقى نقول لا ده مش إكراه ملجئ، الإكراه الملجئ نقول إكراه يعني فعلا نقول رفع ذلك السيف، يبقى تم التهديد كده رفع السيف أو السلاح في وجهه إما نتكلم بهذه الكلمة وإلا يقتل، نقول عند ذلك أنت لك رخصة. والله لو ثبت ولم يتلفظ بهذه الكلمة فقد أخذ بالعزيمة، وهذا أولى، هذا أولى، فيها إغاظة للكفار، فيها إغاظة لما يكون فيه كده ثبات، ثبات، وبالتالي يبقى حتى لو كان عنده رخصة ولكن يبقى نقول العزيمة ما زالت قائمة، الحكم الأساسي ما زال قائما، هذه الرخصة لا تسقط الحكم الأساسي. ولكن عنده لو أخذ بالعزيمة ولم يتلفظ بهذه الكلمة حتى مات، نقول عند ذلك ترى هلك؟ لا، نقول أخذ بالعزيمة. لكن نقول ليه رخصة؟ يبقى ليه رخصة في ذلك الأمر؟ هو يتلفظ بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب. فننظر كده إلى المسألة كما يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فشكونا إليه. فطبعا معلوم يعني مقدار العذاب اللي هو كان بيقع على الصحابة رضي الله عنهم في مكة. يبقى نقول الكفار، نقول كانوا عندهم جدية شديدة جدا في تعذيب المسلمين، قلنا التعذيب يعني تعذيب مضني. ومعلوم طبعا اللي بيتكلم هذا الكلام خباب بن الأرت رضي الله عنه. يكفي ان خباب لما تعرض للإذاء وتعرض للتعذيب، يكفي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما كانش يستطيع ان ينظر الى جلد خباب بن الأرت رضي الله عنه. ده كان اثر التعذيب، اثر التعذيب على جلد خباب. عمر ما كانش بيقوى على النظر الى جلد خباب بن الأرت رضي الله عنه، قلنا ده كان اثر التعذيب، اثر التعذيب. لهم خباب بن الأرت رضي الله عنه مقدار العذاب اللي هو تعرض له الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. ولكن يعني هذه الرواية تبين هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. ونقول أيضا لابد أن أنت تتعرف على طبيعة الطريق، يبقى هذا هو الطريق. وكذلك أيضا لابد أن احنا نتعرف على طبيعة ذلك الطريق. ونقول هو ده الطريق الذي تربت من خلال الصحابة رضي الله عنهم، لما حملوا مسؤولية ذلك الدين، باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى. رجال، قلنا رجال، يبقى نقول على ذلك، يبقى ده نقول لما إنسان بيهددك بكلام، يهددك بكلام، نقول على ذلك يعني نقول إن مفاصل الإنسان كده بترتجف، مفاصل الإنسان بترتجف، ندول تعرضوا لإذاء. لازم لابد ان احنا نتخيل عشان نعرف منزلة الصحابة ومقدار الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ان البعض كده يقول لك انا لو كنت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت وفعلت لفعلت، يقول لك طب ما انت ايه اللي بيخليك ما تفعلش مثلا، لا تفعل هذه الطاعات او تلك الامور. يعني نقول ان الصحابة رضي الله عنه يبقى لما كانوا في مكة كان نقول بيشاهدوا كده العذاب، يبقى بيشاهدوا العذاب، شايفين والله فلان ده مسلم كان بيعذب ازاي. فنقول لي يبقى عارف كويس جدا لما يدخل الاسلام يبقى على طول هيعذب بذلك التعذيب، هيعذب بهذا الامر. ولكن نقول كان يدخل ويعلن عن دينه وعن اسلامه، قلنا ما كانش بيفاجئ بعد كده بالتعذيب، لا، هي صور مرئيه، صور مرئية. معلوم طبعا يعني ان المسلمين الاوائل الذين اسلموا لربهم سبحانه وتعالى في بدايه الدعوه قلنا تعرضوا لأنواع شديدة جدا من التعذيب والتنكيل. قلنا الكفار كانوا يتفننون في تعذيبهم، في أدوات التعذيب وسائل التعذيب. وبالتالي نقول كان من يسلم بعد ذلك، نقول الصورة مرئية، عارف طبيعة الطريق وعارف ما يتعرض له. وننظر كده هو خباب بن الأرت رضي الله عنه يعني ماذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا طلب؟ قال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، يعني عشان يعني يزال عنهم هذا العناء وذلك البلاء. نقول والله الصورة كده، يعني نحاول ان احنا يعني نربط على اكتاف هؤلاء. ولكن انظر الى كيفية التربية، كيفية التربية قلنا ده طبيعة الطريق، طبيعة الطريق قلنا عشان يتحمل الانسان مسؤولية ذلك الدين يبقى لابد ان هو يعني يتعرف على طبيعة الطريق ويعرف ان ايضا يعني هذا هو الطريق، ده الطريق اللي هو اخرج الرجال، دول رجال، قلنا رجال، يبقى نقول يا ترى اتربوا ازاي، اتربوا ازاي، يبقى عن طريقه البلاء والثبات على دين ربهم سبحانه وتعالى والثبات في الطريق. فنقول يا ترى خباب بن الأرت رضي الله عنه ايه اللي طلبه؟ قال فشكونا اليه. لما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرى يعني تعذيب الصحابة رضي الله عنهم ولا يقوى على دفع هذا العذاب عنهم، وكان متوسد هذه البردة ويرى هذا العذاب اللي بيقع على الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أنه يتألم. وطبعا ده كان في نوع من أنواع إذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فجلس محمرا وجهه وقال قد كان من قبلكم. يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، بيلوم السنن الكونية عشان دي سنن كونية كده، سنن كونية. فقال إن كان من كان قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين، وما يصرف ذلك عن ديني. قال يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم وعصب، ما يصرف ذلك عن ديني. عذاب ما بعد عذاب، قلنا عذاب ما بعد عذاب. تخيل يعني المسألة، يعني آدي المنشار بيأتي إلى مفرق رأس ذلك الإنسان يضعه ويبدأ ينشره، نقول والله يمكن مع النشرة الأولى يبقى هيرجع. أبدا، يرجعش عن ديني أبدا، يرجعش أبدا، باعه واشتره مع ربي سبحانه وتعالى، ولغاية لما يشقوا نصفين. وكذلك أيضا أمشاط من حديد كده يمشط، نتخيل كده بيدخلوا الأمشاط ديت في اللحم كده لغاية العظم وينزع اللحم نزع، ينزع، وما يصرف ذلك عن ديني. رجولة، يعني هذا لا يقال إلا أنهم يعني رجال من المؤمنين، رجال صدقوا ما عادوا الله عليه. وبالتالي نقول يعني لهم أن يتحملوا مسؤولية ذلك الدين بعدما تربوا هذه التربية، بعدما تربوا هذه التربية. لو قالوا فلان والله ده راجل كده شرطي سأل عليك، نقول المفاصل عند ذلك ترتجف، مفاصل ترتجف، نقول أن يكون ذلك التمكين. وأين يعني يطلب الإنسان طريق الجنة؟ طريق الجنة محفوف بالمخاطر بالمشاق والصعاب، ولكن نقول هذا الدين بيحتاج إلى رجال يحملون مسؤولية ذلك الدين. شو مجرد إن إحنا والله اتعلمنا بعض العلوم يبقى في الحالة دي إحنا خلاص حملنا مسؤولية الدين؟ لا، نقول طبيعة الطريق لابد إنك أنت تعلم ما هي طبيعة الطريق. طبيعة الطريق، الطريق إلى الجنة نقول محفوف بالمخاطر والمشاق والصعاب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى ده الطريق وطبيعة الطريق. وقلنا هذه هي المدرسة التي تربت من خلال الصحابة، فكانوا رجال. قلنا يعني إن إبراهيم كان أمة، وكانت الصحابة أيضا هذا فلان هذا فلان كان أمة، كان أمة. فدي المدرسة التي تربت فيها الصحابة رضي الله عنهم، فأنتجت رجال حملوا مسؤولية ذلك الدين. قال والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء وحضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تعجلون. نقول كل ده استعجال، أيوة استعجال، ولكنكم تعجلون. أنت عبد يبقى أنت قم بواجب العبودية، قم بواجب العبودية، افعل المسؤوليات الملقاة على عاتقك ولا تتنصل منها. وبالتالي لابد من التحمل والذب عن دين الرب سبحانه وتعالى. ولكنكم قوم تستعجلون. نرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.